Thank you. الشمع يداوي الاجراح يا ويا عزيز عليا كاين عندي حبيبي وراح يا مصدع ليا الشمع يداوي الاجراح يا ويا عزيز عليا يقولوا لي هات الجاني يا برا قلبي من احساني يقولوا لي هات الجاني يا برا قلبي من احساني ما تمشي راي عدياني يا كثر قلبكم من الشاني